الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونحن ننقل لكم شعائر صلاة الفجر من رحاب المسجد الكبير بمسترد بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم الملك الحق المبين الذي جعل حادث الإسراء والمعراج آية للعالمين ليكون عبرة للناس أجمعين وتثبيتا ورحمة لخير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بعد أن لقي العنة والاضطهاد من المشركين، وبعد أن فقد السيدة خديجة التي كانت تؤازره وتوطده، وبعد فراق عمه أبي طالب الذي وقف أمام قريش حاجبا عنه ظلمهم وصلفهم وكان خير معين له ومجير. أيها الإخوة المؤمنون، كل عام أنتم بخير، وخير مستهل لنقل شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، لهذا الشهر المبارك شهر رجب، القرآن الكريم، تلاوة مباركة تبدأ من الآية 8 من سورة الزمر، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قلت متع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أما